تعال يا ريس. شفت ده راجل ضريف ده. جرافية غنائي جرافية يا عم يقول التوبة. تحت عمرك يا ونوح تحت عمرك تحت عمرك يا سيدي. اللي يحب النبي سابق صلى على النبي الجرفية وادب الجرفية عشان صف وادب صف. وخد معاني الحكاية الرد بابها عالية مراكب الفرح جاية جايب عليها فواطيها حلوة. هالبنت في يوم يا ظالم تترد فيه ما ظالم أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم. باشا محمد ابو هاشم والباشا بيشا ولا انسى الحاج سيد والدنيا ولا انسى الصعايده ولا انسى حكومه جنا يا حبيبي. والله توحشنا يا زمن. وسجنوني وخدوا المفاتيح وقالوا سجن اخي مش لاقي طاقه يجي من هالريح ابعث سلامي للحبايب. والكلام ماشي بعينه زي ما هو. الله الله الله يا طير يا طير يا اللي عالسكر فرحة بتقرع في القمر انت ولي ولي فات معاك انا ولي في سبق وهجر. من تاني يا عمرات من تاني يا طير يا طير يا بنات أمرني شري أماني الغالي عوض عوض وأنا جاني علم عليا كتر إنزا سعيد يا ريس. يا بس الفل عليك يا استاذ ابراهيم. سقف الرسول الله والنبي، سقف العشرة للنبي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي.